المؤلف رحمه الله قال محمد لا لا فيه محمد بن الملك نبي رب الآخرة ملك طريع النبي المصطفى من الشرفاء ثم قصد الله في رجال الدنيا طائفة ألفية من الأخير قال محمد بن الملك أظهر في الحين النار قال مسلم لكم قلت تعرف باسمه قال محمد بن غنى الدين وكان أندلسي قال هو الشافعي من هذا الجيان بلدا الجيان بن الجيان وكان قد رحل إلى الشام الجياني الشافعي من هذان الجياني بلدتان قائل سبع لابن مالك وقد أعطاه الله قبولا كثيرا هذه الألفية مزقت قبول لا شك أن صاحبها كان معه من الإخلاص ما جعلها وسعة البشار والدموع في أخطار العالم الإسلامي يوم جرمية لأن أغلب الناس يعني معاهد معاهد الدنيا كالأزهار مثلا كالزيتون وكقرويين وككل البلاد الإسلامية وصرفوا إلى الكتاب على دراسة ألفية الملك العربية نحن الناس أحمد ثم بدأ بالحمدلة اقتداء بالكتاب الكريم أحمد رب الله أتى بالصلاة المضارع تجده في الجد أحمد أحمد رب الله ربي يعني ربي مصر على الفعل من الأدب لأن الله تعالى هو الفاعل المتشرف هو الفاعل والمشعور لأن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى على الحقيقة هو الواقف المفعول الله هو الخالق والرازق والمعطي والنافع والفاعل دائما بالشيء فإذا قيل مثلا أحمد الله أحمد ربي ثم ربي فهم يخضع التعظيم تكون بالأدب ربي مفعول به منصب الاتحاد مقدرة المسلم من المرسل المتحرك من السبيل يعني تكلم الله ثم عفو بين أبو ذات أحمد رب الله خير مالك نعت نعت لله تعالى أحمد رب الله خير مالك صلي بعد الحمد لله الحمد والثناء الجميل على الجميل الخيري عظيم يعني أنه يثني على الله تعالى الذي هو أهل للثناء وليس هناك أحق ما يقوله العبد مثل الحمد الحمد لله حق ما يقوله العبد يقول في صفة الثناء الحمد لله ما الحمد لله ما الحمد لا الحمد من السماء من المجد من شلة أهل المجد ما قال عبد ما يفعل فحق ما يقوله العبد يكفي الثناء والثناء على الله تعالى بما هو أهله لأن الله تعالى حمد نفسه حمد نفسه و علم عباده في كتابه كيف يثنون عليه وكيف يحمدونه فقد قولوا الحمد لله كانوا قد قولوا الحمد لله خير قال يا رب صلي على النبي المصطفى صلت على النبي صلى الله عليه وسلم هناك المطالع بانها فرد صلاه في عمر لان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب على الانسان فهناك من يقول بانها واجبه الشافعي قال انها واجبه في التشهد وعبادك أن الإنسان إذا لم يصلي لم يصلي من التشهد ولم يصلي على النبي التشهد في صلاته باطل ولا في الشافعي التشهد لا في الشافعي على أن المصلي إذا تشهد في التشهد الأخير لم يصلي عليه صلاته باطل وربما وفقه في ذلك كان قبله هي إسحاق يعني قال بهذا الكلام هذا إسحاق بن راهويه يقولون أن الشافعي تفرد بهذا وشد فيها. قولة هناك من يقال هذا القول إسحاق بن راهويه يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب يكون في التشهد فلأن ما سمى هذا يظهر لنا أن الواجب احتياطا للأسف السوري يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الخاص بالشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله استغفار ومن ملائكته الصلاة من الله استغفار ومن ملائكته إيش؟ الصلاة من الله رحمة ومن ملائكة استغفار ومن أدب من الدعاء ولا تكون على غير الأولياء الصلاة لا تكون على شخص غير نبي كما ثبت لعل في حديث رواه ابن عباس ثم الا على النبي اما النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يصلي على مثلا أحد من أمته لأن الله تعالى خاطره وصلى عليه الإنسان كما قال أنه صلى على آل أبي أو قال حينما كانوا بالزكاة والصدقة فقال أنه صلى على آل أبي أبي. كذلك السلام كما أن الصلاة والسلام يعني لا يكون للنبي صلى الله عليه وآله كذلك السلام يمكنه أن يكون على شخص بإفراده كما تقول بعض الطوائف تقول علي عليه السلام مثلا شعار المتبع فالصلاة والسلام لا تكونني إلا النبي صلى الله عليه وسلم وتكونني إيش مقرونتين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وسلموا وسلموا عليه وسلم وسلم إيش ورد ما جاء الصحابة يقول يا رسول الله لقد علمت المسلمين كنت كما صلى عليك قال اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم كما صلى إلى آخره إلى آخر السير اللي هي معروفة السير كثيرة يسألني أن المصطفى والآن الصلاة ورد في كل الصيغ التي وردت فيها ورد فيها الصيغ الأولى وردت فيها الآل آل وهو أهل والآل لا يطلق إلا على لا تضاف إلا لمن له شرف آل فرعون وشي آل النجار أو آل الإسكات أصحاب الحرف حرف شريف الإسم يعني تقول آل لا تضاف إلا لمن له شرف قال النبي ما قالوا فرعون كان قوم كان عنده فآل فرعون يقول آل لا تضرب ولا تضرب لا لمن لا لمن له شرف اسمه آل دين الصلاة على أهيل آل آله إذا فالصلاة سلام ولا يكون إلا أما الصلاة على الصحابة ما وردش في الصيغ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ما وردش في الصيغة من الصيغ لله يقول العلماء أنه لم ترد في صفة من الصيغ التي تصير الصيغة التي ثبتت ورد الله السلام على الله فبك قلت الآن في الآن يا أهل بيت رسول الله فبكموه فرض من الله في القرآن أنزله يكفي من شراء من شريف القبر عندكم يكفيكم من شريف القبر عندكم وأن من يصلي عليكم وصلاة له من أهل بيت من يصلي عليكم وصلاة شريكم مصدير مثل معنى أن من يدخل مصدر كل مصدر كلها رسل عليكم مدنوا على عليكم لك شيء واحد شيء من أهل بيت كي تغنوا شيء واحد قبل كل أن تهمك لا تهمك أنا الحمد لله قبل مصدر شريكم رسل عليكم مطلع تطلع يعني يوم عندي الشافعي كان يحب الزيت تقالوا فيه انه رافض انه رافض يعني من اهل الرافض قال كيف قال احد البيت مخبوش مخبوش من غير شعيرة احفظوا غير شعيرة احفظوا موتوا مرام زيت وصلت شوية تحرك شوية شوية قال رغب عن سكين الشرفة اللي يستخدم الشرفة حاول الشرف بانتسابهم إلى بيت النبوة ليت مقالة يقولك أستعين الله ثم بعدما الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبين عن مقصوده بهذا النظر الذي هو الرجز وأستعين الله أي أطلب الإعادة من الله سبحانه الله سبحانه وتعالى لأن السنة الثالثة استغفر الله استعين الله استغفر دائما في المعنى السنة الثالثة أي استعين الله أي أطلب الإعادة من الله تعالى على هذا المقصود من هذا النظر في الألفية أي في نظم هذه الألفية المسؤولة إلى ألف بيت الألفية أي آية يستعين الله تعالى في أن يوفقه إلى إتمام هذه الألفية مقاصد النحوي أي جل مقاصد النحوي جل مقاصد النحوي بها أي فإنها تشتمل على كل على جل وفي كل المقاصد على جل مقاصد النحوي يعني طبعا الإنسان إذا حفظ متن من ذلك الألفية فإنه يعني يصير له تصير له ثقافة في هذا النحوي والصرف يعني النحو يطلق إما على فن العرب على فن على الأحوال التراكم بعد هكذا مثلا التعارف بين النحو والنحو لغة الصلاح أو يكون مقصود منه ايش فقط؟ علم النحو خاصة، لأن علم النحو إما أن يطلق على الصرف والنحو معا أو يطلق على علم النحو. فعلم النحو تعريف خارج عن الصرف هو العلم، هو فن مستنبط من اللغة العربية، يستقر اللغة العربية ايش يعني يخص تراتيب العربية، يخص التراتيب العربية، يخص أحوال التراتيب العربية، لا يأتيها متغيرات من إعراب ومن بناء ومن ومن إلى آخره. فإذا النحو على هذا لا يعنى باش بمفرد، يعنى بتراتيب. وجاء الرجل رأيت الرجل، هذه التراتيب فيها يبحث علم الله، تراتيب في أحوال الكلمة، أواخر الكلمة إعرابا وبناء إلى آخره. الرجل ودخل الرجل إلى آخره. ولكن إذا قلنا إن النحو يشمل علم الصرف، فإن الصرف يدخل ويش التغيير الذي يلحق الأواخر بين الكلمة مفرد مفرد. هل دعا يدعو دعا دعا بعد الصرف يعني يعنى بالتغيير الذي وقع في دعا، اسمه دعوى حركة الضم بالخلاء ولا بالضم وأنت تقول دعا لأن الألف إما أن تكون مقلبة أو عانية. إذا كانت هي ترسمها طويلة الإشارة إلى أنها أصلها، وإذا كانت أصلها هي كترسم هكذا رمى. فكيف نتعرف على أن هذه الألف أصلها واو؟ قول كما سيأتي استخبر الفعل من مستقبله أو بضمير نسيئة ضرورة. دعا تكون دعوة، الدعوة يدعو، فالمضارع هو الذي يبين هذا الألف الذي يعود إلى أصله إلى أصله، ويبين المصدر أن الألف تعود إلى أصلها. الدعوة دعا يدعو دعوة، دعوته ضمير متحرك، دعوته دعونا وهكذا. رمى رميت مقش رميت يرمي الرمي. فدائما الألفات التي في الأحوال للصرف بالفعل بخصوص يعني التغيير الذي الحق أواخر الأفعال الثلاثية فعل ثلاثي، هذه الفعل الثلاثي الآخر الألف الأخير إما أن تكون مقلبة عن أغانية، والذي يدلنا على أن هذه الألف هو من حيث الرصف يعني إذا كان الألف أصلها يعني دعاء وطويلة عصا، إذا أصلها كيف لتشير إلى أصلها ومصدره الذي من رمى يرمي رميم ومضارع استخبر الفعل من مستقبله في مستقبله مضارع الماضي إذا أردت استخبره فجمل من مستقبله الكبير لك أو بضمير النفسي رميت رميت أو مصدره رميم هكذا. كذلك قام يقوم قمت. على كل حال هذا يخص النحو. النحو في اللغة له إطلاقات ستة أو سبعة. النحو في اللغة قاسم أصل وجهة قدر قسم مثله. فالنحو تقول نحوت نحو البيت، أي قصدت جهة البيت قصدت. ها ومثل النحو معنى مثل زيد نحو عمل عيبت عمل. ونحوه كذا أي أصله كذا وكان أصله كذا يكون ناقص. والجهة كما قلنا الجهة أصله، وجهة قدر عندي نحو ألف درهم أي قدر مقدار ألف درهم. وجهة وقسمه هذا الشيء ينقسم إلى أنحاء، ما نحو إلى أنحاء إلى أقسام، إلى عدة أنحاء إلى عدة أقسام. قسم مثل يعني مثل زيد نحو أمره أي مثل أمره مثل السماوات نحو اللغة. أنا في الصلح نقول لكم إما أن يختص بالتراتيب العربية يختص بالتراتيب العربية وهذا هو النحو المفرد عن إيش؟ عن الصرف. علم النحو المفرد عن الصرف هو الذي يبحثون تراقب أن الكلمة حينما تركب مع أخرى يعتريها تغيير في أخرها. زيد قائم في الأخرى كان زيد قائما مثلا، ها وأعتبرها تغيير بالتركيب فالمحرمون يتكلمون في الترتيب الذي في الحوال الترتيب التي يعتريها تغيير في أواخرها إعراضا وبناء وإلى آخره. المحرم أن قواعد محرية لم تقعد إلا بعد فساد السليقة العربية. فالعرب كانوا يتكلمون سليقة بالكلام العربي ويفسحون عن ذلك دون أن يكون هناك لحن أو خطأ. لذلك قال قائلهم: ولست بنحويين يلوك لسانه، ولكن سليقيين أقول فأعرب. يقول أنا ماشي منك نحوين لما أتعلم القواعد وأسجل كي مرة ما تطلعها، لكنني سليق أعرف العربية بالسليقة والسجيتي، فأقول فأفتح وأعرب وأعرب عن غير أفتح. فإذا فالقواعد النحوية لم تقعد إلا بعد فساد السليقة العربية حينما اختلط العرب بالعجم وتسعت رقعة البلاد الإسلامية. وقد قلنا إن كل فن له مبادئ عشرة وحد يعني تعريف وضع موضوع ثمرة إلى آخره. تتكلم هذا على بعض هذه المبادئ. فالواضع له هو عند إشارة الأمير المؤمن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما رأى أن اللسان العربي قد فسد، جاء به فقال من سمع لكم كلمة اسمي وفعلين أحفون على هذا يقص مش على هذا كلمة اسمي بره أرف الحل الدفع وضعوا وضعوا قواعد منها لما فسد اللسان العربي. ولقد قلنا سابقا كيف كانت العرب تنطق بلسان سليم بسليقة تعرم في جميع المجالات عن مرادها وعن قصدها. العرب الأعرابية الصغيرة التي جاء إليها الأصمعي جاء وجدها الأصمعي تحمل قربة في يدها، والقربة قد ربطت فمها باش بمكاء مكاء وذي الحبل اللي تربطوها الخط اللي تربطوا به أفواه الكرام كربة يدها قد انحل. والأعرابية الصغيرة قد انحل وكاء ثروتها وتنادي أباها أبادي يا أبتي أدرفها غالبا يقولها لا تقتل بها لأن كان نقاش سدود ربوط قد كتش برجل وهي صغيرة. فقال لها الأصمعي هو من المغوين الذين كانوا يتجولون في البادية ويتبحثون العربية من أفواه البواد، لأن العرب كانوا إذا أرادوا أن يربوا أبنائهم على السرقة السلمة كانوا يرضعونهم لبان أهل البادية كما ترب النبي صلى الله عليه وسلم في قبلة بني سعد. كان عرفها العرب فما يرضعون مثلا في الحواضر لما كانت البادية هي مهد السليقة العربية اللغة القحة كان العرب يتلقفونها من أفواه البدويين ومن أفواه أن السليقة تكون بقية في البادية لأن البادية تكون هي فقال ما أصحك قتلت له ما أصحك. فقالت له وإن هذا من قوله تعالى وحنا إلى موسى أرضعيه فإذا يعني فأقيب لي ولا تخبرت له فرجمعت هذه الآية على رزقها بين أمرين وخبرين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. شوف العجب تعجب منكم هي قالت أدرك فاها غلبا يفوها لا تقتل بها جمع اسم أسفة في كلمة واحدة اسم أسفة اسم أخذ أبوك وأخذ أدرك فاها به منصب الألف غلبا يفوها وفوا بها فعلة الله لا تقتل بها وهذه في تكون في اللي هي الفم كأنها حفو شرعي إلا بيتها والحفو لا يكتب حفو مثل شو حفو الحفو يدفع على مثله حفو يدفع على مثله لما حفو يدفع على الاسم وعلى فعل فرض جمع بسم الله على الاسم أيوة. على كل حال أن أرضعي هي هذا الأمر الأول وألقي في اليوم الأمر الثاني ولا تخافي النهي الأول ولا تحزني النهي الثاني الخبر والبشارة ثاني خبر والبشارة إن رده خبر والبشارة وجعله المثل هذا بشارة لأمي. يعني شوف العربية الصغيرة التي لم تتعلم لا قاعدة من قواعد النحو ولا أي شيء بسليقتها نطقت أعرضت عن الحالة التي تجد عليها من إيش تستجد أباها وتستغيث به لأنها لأن الكرب ممنوع إلا بماء أو لبن، وهي قد حل وفاءها ولم تستطع أن تحكم فيها بلا إلى آخره. ثم بينت كيف فهمت من الآية القصيرة ما فيها من أوامر ونواهي ومبشرات. شوف يعني بتعرف هالسرقة الحشي ما صورت على طلع العرب، طلع العرب الحكمة على ألسنتهم، أما في الصين حكمة عليه في أيديهم، الحكمة فرقيت الصين في أيديهم، العرب حكمة على ألسنتهم، اليونان حكمة فيه تقول حكمة فرقيت هذا العرب فما في ألسنتهم لأنهم لسانة أمة خطابة، ولذلك تحدهم الله تعالى بس بالقرآن. لأن كل أمة يأتيها الإعجاز على لسان بها من جنس ما تتقن. مش تقول أحمد عارف إيش الشيء اللي تتقنه قال الله به، لأن الكتاب في معيسى أمة كانت تتقنه الطب، فوقع الإعجاز من جنس ما تتقنه هذه الأمة، الأبراء إبراء الأكماه والأبراز إلى آخره، لكن حتى الضرس على السامة في الكعجوز لكن إذا فلذلك كان العرب حتى كانوا فقهاء اللسان، الله تعالى أرسل إليهم رسولا يعجزهم بكتاب لا يمكن لأحد حداهم جميعا، فإن لم تفعلوا استقبلوا النار التي وقودها، حداهم أن يأتوا بآية بالقرآن، قال أجيب القرآن ما استطاعوا أن يأتوا بالقرآن، توبي بعشر سور من سرايا، توبي سورة قصيرة يعني تحدى القرآن ونزل الآن هنا. فقال لما عجزوا قال ما ينفعوا ولا ينفعوا قبل بليلة تجريش المستقبل التأويل لا كيف قال المرسى كيف يقال الآن مؤمنا مؤبدا فقولا هور هو سواه عضوبة المخشر يقول إن لم تجدوا تأويل النفي هو لم لنفي العريض النفي المستقبل لا من الماضي نفي الماضي فإن لم تفعلوا في الماضي نفعل في الماضي ولم تفعلوا في المستقبل فقال فهذه لا تكون إلا ممن يعلم أن هناك مستقبلا لا يمكن أن يتوفر على شخص يستطيع أن يعارضه، من هذا؟ إذا هو سبحانه وتعالى، ولكن كيف يمكن أن يكون عنده هذه الدعوة العريضة التي يتحدى بها هؤلاء القوم؟ ومن يدري أنه يكون شو أحيانا ما يقول لك هذا موجود، يقول يتحداهم على الإطلاق، هذا المستقبل اللي مشي الماضي اللي مشى ما بتقولوا، المستقبل اللي جاي ما تقدروا، ما تقدروا هذا، إذا تتقوا الله لك، يعني آمنوا بالقرآن الكتاب، التحدي مصر كان تحدي من لا يستطيعنا. إذن فالعرب كانوا بسبب كانوا أصلح الأمم وأشعر الأمم، فيهم شعراء فيهم خطباء فيهم فحل كلام شعرا ونقرا إلى آخره معروف أبو سعد المعروف. فقال النحو قاهم يزيد واضح ولم يصدري ثمرة، ما هي الثمرة من قراءتي؟ إن كل فن له ثمرة وله غاية وله فن، هل له ثمرة؟ نعم، وهو تقويم اللسان وإصلاحه، تقويمه من حراس اللحن. كان القدماء يتحاشون أن يلحنوا ويعدون اللحن أفحش شيء في الخطباء، كانوا يعني خطباء في المنابر، فكانوا يتحاشون أن يلحنوا ويعدون اللحن قبيحة من القبائح. تحط كلمة صاحب كلمة خطيب أدخل فقط رجل الصحابة تتكي عدو فلان فلان هو من لا من لحن فلان، فكانوا يتحرمها. إذا فائدة من قراءة النحو وقراءة علم العربية بصفة عامة وهو تقويم اللسان وإصلاحه ثم فهموا كذلك أيضا الكتاب والسنة الذي نزل باللسان العربي، لأن هذا هو هذه الثمرة، وهذه أعظم هي من ثمرة كون الإنسان يتسلح بالقواعد العربية والصرفية والعربية بصفة عامة وفهم كتاب الله تعالى وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم شيء، هذه الثمرة، هذا أعظم ثمرة وأعظم فائدة. فالاستمداد إن الثمرة الاستمداد استمدوا هذه النحو يسموها من استقراء القواعد، من استقراء اللغة العربية، يعني من كلمة المفردات العربية، يعني هذا العلم من أين يستمد مادته؟ من لغات أعراب ومن كلمات المفردات العربية، إيه؟ فإذا المقصود كما قلنا هو الثمرة هي استمداد حكم الشارع. والاسم والاسم الذي حكم الشارع حد ووضع والاسم والاسم الذي حكم الشارع. فالاسم هو علمنا حد قلنا حكم الشارع في العربية. هل نتعلم العربية علما غير نافع؟ لا، لأن الشارع ما من يعودك من أن لا ينفع العلم التي لا تنفع ولا يبقى. لماذا إذا نشغل بها وقتنا؟ هل فيها ضيع الوقت؟ العبثية يصل عنها. الإسلام لا يدعو إلى العبثية وإنما يحارب العبثية أو يحارب لهم. قالت لاش لأن ما يتوصل به إن وجه فهو واجب، حيث إن علوم الكتاب والسنة فاز وإن أكثر إلى اللغة العربية وأصول الفقه أيضا. فإذا ما يتوصل به إن وجه حيث فهم الكتاب والسنة أمر واجب، فكل طالب يريد أن يقرأ الكتاب والسنة فلا بد أن يتسلح بعلم العربية وعلم النحو. يا له شر نعم، بل هل لها شرف ما يقول العلم يشرف بشرف موضوعه. فهذا الفضل الذي يحوزه يعني يحوزه علم العربية والله هو أنه يخدم كتاب الله تعالى، فله شرف بهذا خادم. طبعا ما قد يخش الشرف الذي يناله الإنسان ويناله الفضل يناله علم العربية لا يمكن أن يدنو فضل السر لأن هذا ما هو مقصود بالذات هو كالوسيلة، يعني هذا وسيلة فقط. يقول العلم يشرف بشرف الموضوع، فعلوم التفسير هي أجل وعلوم الحديث هي أجل أنواع العلوم من الذي خدمته في الدين. ولكن الشيء الذي يخدم هذا الدين ويكون ويوصلنا إلى فهم هذا الدين وفهم أحكامه أقل وسيلة كما قلنا شرف. تقرب إذا الآن هنا أرى أشار إلى ذيك مزاياها، تقرب الأقصى أي تقرب البعيد، فهو الشيء البعيد الأقصى ومنه المغرب الأقصى. لأن أي شكل المغرب الأقصى المغرب الأدنى والمغرب الأقصى أي شكل المغرب الأقصى يكون بعيدا عن الشرق، هو في أقصى من المغرب من الأقصى المغرب الأدنى هو تونس المغرب الأقصى هو الجزائر الأقصى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فهو الأبعد. وغضي أي ما كن أي ما كان بعيدا منك من الفهم تقربه لك، يعني أنه يمدح هذه الأشياء هذه الأجوزة التي تقرب على طالبها كلما كان بعيدا. ولكن أين هو هذا التقريب وهذا التبسيط؟ حقيقة مثل أحمد الله عليه فقد نظموا وقربوا الناس بهذا النظم، لأن النظم هي موهبة إلهية. الإنسان معاني تجول في خاطره الشاعر فينظم معاني علوم فينظمها لك، هذا أمر مش سهل، لأن النظم مش أن يقرب. ولكن التبسيط بمعنى احنا نقصد ندير ست نقصد هالشيء لأن فترت هممنا وشغلنا بدنيانا وطلب العلم، لأن طلب العلم أنت بزحمة الدنيا. الناس كانوا يتفرغوا لتامي علوم العربية وفهم علوم الكتاب والسنة بصفة عامة، فكانوا يدرسون كانوا يجبروا يعني نابغة في علوم العربية نابغة في علوم الحديث نابغة في علوم التفسير. فأين زادوا الحياة باش يقولون بشهادة الطاب يقول هذا المعنى البعيد الذي يكون بعيد من الطالب هذه الأشياء تقربها لك بلفظ موجز أي بلفظ مختصر، معنى أنها يعني تدني لك المعاني البعيدة بألفاظ موجزة مختصرة. في الحل كمدح ألفية في أنها جمعت من العلوم والمعاني والمعارف البعيدة يعني الشيء الكثير، قربته لك بألفاظ موجزة أي لم يطول. لفظ موجز هذا هو البلاغة، البلاغة هو تعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قصيرة. نقل نوذج رفض الموجز بلفظ مختصر يجب الاختصار زين وتبسط البذل بما إنها تبسط البذل البذل والعطاء. يعني يقول إن هذه الفية سخية لا تبحر عليك تبسط البذل والعطاء يجب الوعد الموجز موجز أنجز إذا وفى وعدك أنجز وعد أي حينما يعدك تعدك هذه الأشياء فإنها تبسط لك ما تريده ما تريده ولا تخل عليك تفط عليك من العطايا ومن من البذل والعطاء ما إذا وعدتك به أنجزت. لا تعدك بشيء أن تدخل لك زي ولكن تقتضي منك أيها القارئ أن ترضى عنها ولا تسخطها. لا تنظر إليها بعين السخط، انظر إليها بعين الفراق. يعني الإنسان حينما يقرأ كتابا فرحم على مؤلفه الذي لأنها من لا يشكر نفسه. فهؤلاء رحمة الله عليهم أفادونا بما نظموا من القصائد من الأراجيز، وهذه القصائد ضمنت علوما. هناك من مثلا نظم لك قصيدة في أصول الفقه كمثل المعاصر، مثلا نظم لك قصيدة في إصلاح حديث في السيوطي، وهناك من نظم. فهؤلاء ينظرون منك أنت كما قال المؤلف وتقتضي منك رضا، أي تقتضي منك أيها القارئ بالعافيه ما تنظر إليها بعين الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. فإذا نظرت إلى شيء بعين الرضا فإنك حين لا تخلو إلا خير. وإن رأيت فالكمال ليس أنت الله يحكم الشرع الله يحكم إلا بكتابه. إذا رأيت هناك شيئا خللا فلا يعني فلا تسخط، فالتمس لأخيك العذر. يعني القاعدة أن الإنسان الذي يقرأ كتابا ينبغي له أن يلتمس لصاحب الكتاب، لكن صاحب الكتاب يعني جريد القدر كل ما يكون على الكتاب من المؤلفين، فإذا رأى خطأ خطأ ليس بالبحث. أبى الله الأسماء كثيرة الشريعة الله الأسماء إلا الكتاب. فالإنسان يقول هكذا فيه فلا لا لا تكلم نعود دائما هذا قد تقتدر ضل غير فائقة تهان هذه لما قال فائقة حال من ضمن الستر تقتضي هذه الألفية منك رضا بغير سخط، أي تنظر إليها بعين الرضا فاقت مال فائقة، أي فاقت وجاوزت ألفية من معطيك قد سبقها وكان قد مات مطلوع عليه، فهو ألف ألفية وقال إنها فاقت ألفية معطيك تشرب، يعني يفتخر بها مطلوع عليه. قالك رآه في المنام فقال هو الحي قاد يغلم ألف ميتي، ثم غدا أصبح يعتذر عن ما صدر منه فطلعه بيدي وطيب بدأ يعتذر وقال هو بصوت الحائز ابن مطيع في صوت حائز مطيع بالصوت له قصمة الصوت يكونه قد صدقني إلى هذا الميدان، فمن كان ثابتا عليك فله فأفضل يتسرق فلذي يعتذر إنه قال الشيخ الشيخ من قلو الحي قد يغلو ألف ميتي تبقي حي قول لك شيء لديك قلو إنما قال إنه فأيسة الأسير الوطي رأوه من يفقان يقول الله. فلذلك قال لك جاء غدا يعتذر حين مثلا غدا يعتذر وبصوت حائز ليلة، أي هو حائز الفضلاء فضلاء يعني بسبب سبته، أي فله أسبق لأن الإنسان من سبقها صمت على قلب بلغت لنا والإخوان الذين سبقونا بإيمان. فالقرآن يدعونا إلى أن يطلب منا أن نستغفر لأولئك الإخوان الذين سبقونا بإيمان، فمن سبقك طبعا لم تأمنوا أصلا السبق كيف تقول لما تفلح قلت سابق إيمان لا لعله ما شفت الرياح هذا السبق الذي فاز به المعطي يستوجبونه ويستحقونه السماء عليك يستوجبون ثنائي الجميل يستوجبون يستحقون ثنائي الجميل ثنائي يكون جميل غير جميل ما أثنيتم عليه خير أجبت له الجنة ما أثنيتم عليه شر أجبت له النار خير يعني الثنائي يكون الخير أو الشر ثنائي يعطل الجميل أي أن هذا الإنسان الذي سبقه بنظم هذه الألفية في الحديث حل ماء العراق بنظم العراق عنده ألفية في الله جاء السيوطي فقال إنها أحسن من أو كذلك فائقة الأبيض العراقي في الجنة فائقة الأبيض فكل واحد صلى الله عليه وسلم الله يذكر جاء شخص آخر فقال أعوذ ولا أمر الله السيوطي شحد خرم أجهد أكل قال شحد. إذن فكل هذه البشرية هي الإنسان الحي يبقى دائما حي، لكن يتكلم شطوة عمله وشفحه ويدخل حين قدر المعتمد يعني يسمي يقضي والله يقضي به وهو بكي دعمعه لما له فطر في الأخير الله يقضي يحكم به ذات العطايا وآخرة لما له فطر في الأخير الله تعالى يعني يحكم لما له به ذات العطايا فطر في الأخير من درجة الأخير درجة السعادة والمرض ومن درجة الزمن. على كل حال هذه هي مقدمة بالنسبة للأشياء ونسبة ذاته الكلام ثم ترجم المؤلف رحمه الله الكلام لأن القاعدة أن بما أن علم النفس يتعلق بالكلام فترجم يعرفنا بترجم الكلام ما يتعلق منه كلام ما يتعلق منه يتركه منه ليعرفنا الكلام الصحيح نحوه الكلام قال كلام يتعلق منه كلامنا نقوم فيه مستقيم وفي هذا المحر الكلمة وحده كلمة وكل هم وكلمة مئة كلمة جرنا ولست كذي جهل يظن جنوده فرقه والمرفوع بالفعل فاعله ولست كذي جهل يظن جنوده ترقه والمرفوع بالفعل فاعله قال كنا من أصحاب الجهلاء الذين يظنون أن الأجدد يجدد إلى الترقي هو أنا ابن فلان وأنا ابن كذا وأنا ما فهو بالفعل شكله فاعله شكله كيف فعلت أنت شكله كيف فعلت الفاعل أنت الفاعل لأن ترتقي بنفسك أو أنت الحق لا تعتمد على غيرك كن إذا ما شئت وكسب هذا بيت قال من أصحاب الناس هم جهلاء يظنون أنهم يرتقون و يفتقرون بس بأجدادهم أنا ولد فلان أنا ولد عائلة كبيرة أنا ولد كذا أنا لا لا لا عليهم من الفاعل بس إيش كل الفاعل إيش كل الرفع إيش كل الفاعل إيش كل الرفع الفاعل إيش كل كذا الفاعل إيش كل الرفع الفاعل إيش كل الرفع الفاعل ديهم إذا من الذي يرفعك أنت فعلك أي ما والله فعل بالفعل فعله أي الذي يرفعك هو فعلك هذا الرفع هذا الرفع النحوي لكن المقصود شو الرفع المعنوي جائز ليبين لك أن الذي يرفع أن الذي يرفع إيش كل يرفع الفعل اليوم والموضوع على السكوجي الرجلين يرموه الكافي ومفعوه بالفعل فعله هذا الشيء عندنا أن يتلقصه دائما يحاول شو بالتي إحنا نرجع الكلام في اللغة هو إيش كل شيء مفيد سواء عند اللغويين ترجع عند اللغويين في تعريف اللغة أن الكلام وكل شيء مفيد سواء كان بالقول أو بالإشارة أو الخط يكفي فهو كلام فإذا كتبت كتابا رسالة وفي جملة مفيدة وحضرت يمشي به ولكن اسمه كلام قال في حد هل أحضر عندك إشارة هذا كلام كله قلت له هذا اللولي إجاب هذا سلب إشارة فكل شيء مفيد سواء كان بالخط أو بالقول أو بالإشارة يسمى كلام كله ولكن في الحالة سأل العين كلامه وقال كلامنا لفظ مفيد ومستقيم اسمع حكم كلام كلامنا أي الكلام في اصطلاح النحويين ليش أضاف الضمير إلى نا أي نحن معشر النحويين عنا بالدلالة على أن الكلام أن هذه الإضافة نحوية إنه هو نحو إيش كيف قلنا في الغرف القصرين في القاعدة توجهوها إذا ورد مخاطفا يحمل على عرفه كلامنا نحن إيش كلهم اللغويين لا الأصوليين لا الفقهاء لا كلامنا أي كلام النحويين كلام معشر النحويين احنا معشر المالكيين في الاصلاح وبعد اي كلام عند النحويين لفظ يا ريت تخرج ايش؟ حرف الاشارة لا لفظ اي صوت يستمعون على بعض الحروف الجائزة هون مفيد اللفظ جنس يشمل كل إيش إيش من القول والكلام إيش والكلمة والكلمة وإيش من الكلمة المستعملات وغير المستعملات ممنوع مستعمل لفظ يشمل قلنا الكلمة يشمل القول والكلمة والكلم قلنا والمستعمل والكلمة المستعملة والمستعملات وفي حين قال مفيد خرج المهمل لأنه نفى إثبات كذب إلى مهمل مستعمل العرب مفيد مفيد مفيد خرج أيضا خرجت كلمة لأنها لا تفيد أو المركب الذي لا تسوى معه فائدة كالمركب الذي ترك مفيد تقول من كلمتين هو لا مفيد هو لا مفيد فتركب ما لا مفيد المركب لأن اللي تقول مفيد يعني الفائدة لا تسوى بمفرد واحد وإنما تصريش من تركيب من تركيب من تركيب هذا التركيب لا بد أن يكون مفيدا فائدة حسن السكوت عليها حسن السكوت المتكلم عليها فحين تقول مفيد إيش تخرج المفرد يعني نفع إثبات تخرج المركب الذي ترك من كلمتين أو ثلاثة لكنها لا يفيد فائدة حسن تقول إن قام محمد إن قام محمد أي ممكن ثلاثة كلمات من إن قام محمد حصلت من فائدة فهي تقول مفيد مفيد أي مفيد فائدة يحسن السكوت عليها فإذا قلنا مثل الذي توفر في الشروط جاء الرجل هذا كلام مشكل كلام لأنه لفظ مش لفظ لفظ لأنه فيه حروف اللفظ وصلت مجتمع الحروف جاء جاء الرجل واش مفيد أو غير مفيد مفيد لأنه مركب تركيبا أفادنا فائدة يحسن السكوت حين قلت شوف جاء الرجل أفادتنا أنت أيها المتكلم أن بمجيء الرجل لأن أنت كنت خالد ما أعرفش وش كان يمكن أنت كنت تتشوق إلى هذا الرجل هل جاء أو مفيد أدخل فقال جاء الرجل فكان بالنسبة إليك فائدة حسن السكوت حسن السكوت المتكلم عليها هيك إذا المفيد فائدة تقول كنت خصو يزيد واحد يزيد التركيب يقول قل خصوكم مركب قال قوله تستقيم هذا خبر إذا قلنا إنه مثال من كلام التعريف مثال من الحد لأنه تعرف الكلام والكلام بقي معرف ما جبش في التركيب يبقى اللفظ المفيد وقوله تستقيم كأنه كلمة مركبة فش يكون التقدير مفيد إفادة كإفادة التقييم نائب عن مفعول مطلق مفيد إفادة كإفادة التقييم والكاف دخل على الحدود العلي السياق مفيد إفادة كإفادة التقييم والتقييم هذا فعل هذا جملة مركبة من فعل وفاعل لأن الفاعل هو مستقيم فيكون هذا التمثيل هذا مشي هذه الجملة هذه مشي مثلا تمثيل فقط لكنها لكلام التعريف أي إنه من تمام التعريف أي بيّن لنا بهذه الجملة أن الكلام لا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا مركبا وهذا التركيب كما قلنا حصلت فائدة أنا كنت هنا أن نقول إذا قلنا أن المثال أن هذا أن هذه الجملة مجرد مثال فقط دون أن تكون مثال التعريف يمكن أن نقول أن المفيد يلزم منه لا يقال فيه مفيد إلا إذا كانت فائدة تامة يسكت عليه وتخصي يزيد قلبه أيضا إذا قلنا مفيد إذا سكت عليها إذا استقم لك وش يكون تام التعريف انتهى يعني لك مفيد تضمن إيش التركيب والفائدة إذا سكت عليها لا تكون إلا المركب ها من مركب مفيد فإذا أحسن سكت عليها إن قال محمد هذا مركب لكن هذه التركيب لا يحصل به الفائدة التي حصلت السكوت عليها تقول لك خص يزيد في التعريف قصد اللفظ المركب المفيد مع القصد أي مع قصد المتكلم ليخرج كلام الساهي وكلام النائب إن كلام الذي لا نفس له فائدة، إن كان كلام النائم كلام لا كلام النائم لا يقصد ساهي تكلم ساهي ما قصد. يعني الزائدة التي يحصل الصفات على هذا ستكون مقصودة من المتكلم، فالنائم لم يقصد، الساهي لم يقصد. كذلك الذي الفائدة التي لا تتجدد، فالذي يقول أنا فأسماء فقنا هذه شنو مفيدة، لكن الفائدة هذه شنو مفيدة يعرفها كل واحد، فائدة ضرورة للناس الأرض تناسب فقنا هذه مفيدة. قال ولكن إذا قلنا أن مفيد ها إن قوله كستقل ما قد يكون شيء هو مثل التعريف قد يكون مفيد، واللي فأفدنا هذا أن يكون يشتقل مفيد الفائدة فستقل عليها شيء مجرد إيه شيء مجرد فائدة ها، وأن تكون هذه الفائدة مقصودة، أن تكون هذا الكلام مقصود. قالك هذا هذا هذا هذا هذا ما هذا الشرط اللي تأخذها من المفيد هي من دلالة الالتزام، دلالة الالتزام يلزم الاستفادة ليش؟ حسن السكوت ويلزم منها التفكير ويلزم منها أيضا القصد. ها قالك التعارف ليش أنت فعل على دلالة الالتزام؟ يا نحن عندنا الدلالة الالتزام عند الترمون في دلالة الالتزام أصلش ما أصلش ما عندنا غير كم قصورين الاستماع الاستماع كيف كل ما تكح السلام تكون كل الله على ما وثقه تدعونها دلالة الطلقة وجزئه تضمنه وما يهم هو التزام كل عاقل يتزم دلالة الآن إنسان أما دلالة الطلقة أو دلالة التضمن أو دلالة كيف دلالة الطلقة أي طلقة من يقع في الدليل مثل أن يدل النفر على مدلوله كدلالة ليش زيد على مصرح هذا اسم زيد يدل على مصرح دلالة مشخصة على كذا يحصل على هذا أردت مدلالة مدلالة مطلقة إيش هي لا طابق النفر إلا على كمان يطابقون نعم وكذا لكن يجب قرد يجب شعبه لا قرد جميع جميع جميع جميع يعني قرد حسب القضية طابقه وطابقه فذلك يدل مطلقة حقيقة النفر دل على معنى ذي صلاح لن يجب عليه أن يطابق دلالة تضمون فكذا بالنمو المعنى ديال ديال النفس كل شيء لا لا يعني أعلى معنى هو نظر هذا نظر نفسه كل شيء يعني أتزم يعني هذا واحد من الأحكام حلوة تعطي الحكام.